بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نازلنا في مسائل الرهن وهي كثيرة، وصلنا إلى المسألة 31. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 31، رهن ما يفسد بعد فترة. بعض الأشياء التي تفسد إذا مر عليها الوقت فسدت. قال الأصح عند أهل العلم جواز رهنها، وعليه الأكثر، وللمرتهن بيعها إذا خاف فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم فيتولى الحاكم البيع، ويجوز بيعه سواء شرط المرتهن البيع عند الرهن أم لم يشترط على الصحيح. هذه الأيام المصنعات الموجودة في هذه الأيام أكثرها لها مدة لانتهائها. كثير من المصنعات تكون لها مدة تنتهي فيها، وهم كانوا يمثلون لهذا لبعض الفواكه. بعض الفواكه تتلف إذا مر عليه الشهران تلفت. قال المسألة مضى على وقت مثلا على نصف سنة والأشياء تفسد في شهر، يصلح أن يأخذها وله أن يتصرف بهذا التصرف. يأتي يقارب الشهر أو بقي على فسادها وقت قليل خشية فسادها يبيعها ويمسك المال رهنا. قال المسألة 32، جعل الرهن الأول رهنا لدين آخر عند المرتهن نفسه. هل هناك ما يمنع من ذلك؟ رهنت سلاحا وعطاني 100,000، ثم أردت 100,000 أخرى بنفس السلاح رهن. وإذا كان ناقص قليلا وذاك رضي لنفسه، أرضى رضي لنفسه ما في بس. قال ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع ذلك، وهو مذهب الحنابلة والحنفية وقول للشافعي وابن حزم، لأنه كما أنه يمنع من رهنه عند إنسان آخر كما أنه يمنع من رهنه عند إنسان آخر ما يصلح أن يأخذ عليه الرهن ويعطيه إنسان آخر، فكذلك لا يجوز له رهنه عند ذلك المرتهن، لأن الرهن قد تعلق بالحق الأول. وذهب مالك وأبو يوسف وأبو ثور والمزني وابن المنذر إلى صحة ذلك وجوازه، وصوب هذا العلامة ابن عثيمين، وهو الصحيح لعدم وجود دليل يمنع ذلك. وكون الرهن قد تعلق بالحق الأول لا يمنع أن يتعلق به حق آخر للمرتهن إذا رضي بذلك. نعم، مسألة واضحة، ما هناك ما يمنع سواء زاد على الحق أو نقص عن الحق إذا تراضى عليه، لا بأس. إذا كان ناقص، إذا كان الرهن ناقص عن الحق، هل يلزم المرتهن بهذا؟ يقال ما نعم، إذا طالب برهن آخر ما يقال له ما معك إلا الرهن الأول، لا، له حق يطالب برهن آخر. حتى مسألة الإلزام نفسه هو دين، هو مقرض فهو متبرع، ما يستطيع أن يلزمه، لكن يرضيه إما بالرهن الأول إذا رضي بذلك أو يزيده شيئا حتى يقابل حقه. يشترط ماذا؟ رضا صاحب الرهن. كيف رضا صاحب الرهن؟ هو الآن سيستدين مال آخر، يعني هو نفسه يريد أن يرهن. أنا استدنت منك مال وضعت سلاحي عندك، استدنت منك مال وضعت سلاحي عندك، ثم أردت استدين منك مرة أخرى والسلاح معك. إذا كان شخص آخر، إذا كان من شخص آخر بنفس الرهن، إذا تراضى الطرفان، إذا أردت استدين من صاحبك وتراضيتم أن السلاح رهن للدينين فلا بأس، أما إذا ما رضى فأعطيه رهن آخر غيره. أنا أقصد المرتهن يأخذ هذا الرهن يرهنه عند آخر مقابل ما يأخذ. لقد انتهينا من قصده. أقصد هذا يصلح؟ لا، ما قصد هذا. هذا المثال، يعني الآن هو المرتهن أخذ الرهن ورهنه عند شخص، لا له حق، هو وديعة عنده ما له حقنا. ولو أذن ما له حق، حتى لو أذن له يكون انتفع بالمقابل القرض، ارتفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما يصل. قال المسألة 32: جعل الرهن الأول رهنا لدين آخر. قرأناهم. المسألة 33: إذا أدى بعض الدين فهل من حقه أخذ الرهن؟ يعني وضعت السلاح عنده برهن 100,000 ثم أعطيته 50، بقي علي 50، هل لي حق أن أخذ الرهن أو ما لي حق حتى وفيه حقه؟ من يجيب عندك رضا؟ ذا رضيم النفس. أما حق عليه، لا، ليس حقا عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه، فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين، سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، يعني لو كان الرهن يتجزأ، بعض الرهن قد يتجزأ، مثلا وضعت عنده كتبا ثم أردت أن تأخذ بعض الكتب، ما تأخذ حتى تخرج مال، ليس حق لك حق أن تجزي عليه الرهن. وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك. كذلك قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة. نقل الإجماع. المسألة 34: إمساك السلعة رهنا بقيمتها أو ببعض قيمتها. يشتري من السلعة، يقول: ما سأسلمك السلعة حتى توفيني بقية المال. إمساك السلعة رهنا بقيمتها أو ببعض قيمتها، هل ينتقل الملك أولا؟ والآن باع، ولكن قال: ما سأسلمك حتى توفيني بقية المال. بيع معلق، هذا ما يعني اختلفوا فيها، انتقل الملك أو ما دام معلقا بشرط لم ينتقل. تقدم معنا إشارة إلى هذه المسألة في ما إذا تلث قبل القبض. من يذكر ماذا خرجنا فيه؟ إذا تلثت السلعة وهي عند التاجر قبل قبضها، أن خلاه أن يخلاه، يعني إن تركه يقبضها وذاك الذي تركها بنفسه فسدت على المشتري، وإن اشترطها عليه قال: ما سأعطيه حتى، يعني منع، إذا منعه منها فهي ما زالت في ضمان البائع. قال: ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك. قالوا: ليس له أن يمنع منها. ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك، ومذهب الشافعي وبعض الحنابلة والظاهرية، وذكروا للمنع من ذلك عدة أسباب. أحدها أن الشيء قبل قبضه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. وثانيها أنه إذا شرط ذلك عليه قبل البيع فهو غير مملوك للراهن. إذا شرط ذلك عليه قبل البيع فهو غير مملوك للراهن. نعم، لأنه معناه أنه ما زال متعلقا به ما قد تم البيع، البيع ما زال مربوطا بشرط وهو استيفاء الثمن. ثالثا، البيع يقتضي إيفاء الثمن أولا، ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن. ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن. قال رابعا، البيع يقتضي تسليم المبيع أولا، ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن. خامسها، البيع يقتضي إمساك المبيع مضمونا، والرهن يقتضي أن لا يكون مضمونا، وهذا يوجب التناقض. سادسها، إذا شرط عليه ذلك فهو باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله. أما هو من حيث المعنى هو يمسكها بشرط، يعني صارت ليست من الرهن المعلوم الذي تقدمت صفاته، لكن هذا علق البيع بهذا الشرط، يعني رهن صار في ماذا ليس رهن شرعي على الصفات المتقدمة، إنما لغوي، كأنه حبس الشيء من باب أنه حبس عليه السلعة، ما أعطيك حتى توفي، حبس حقه، ما زالت حقه، لو تلفت تتلف عليه، لو تلفت تلفت عليه. يعني الآن قالوا كثير من العلماء منعوا ذلك، لماذا؟ لأن هذه صفاتها على غير صفات الرهن. صفات الرهن يكون مضمونا على الراهن نفسه، يكون من ضمان الراهن إذا تلف بغير تعدي، وأيضا ملكه، وهذا كيف يرهنه ما قد قبضه، قبل ما قد تمكن من التصرف فيه ولا دخل في ضمانه، ثم يحوله إلى رهن. يعني لذلك ذكروا أمورا كثيرة تخالف الأمور المعلومة في الرهن، لكنه صار رهنا حيث المعنى اللغوي، أنه حبس الشيء، احتبسه حتى يوفي حقه. أما جعله من على الأحكام التي تقدمت في نظر. طيب، نقرأ بقية القول. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، أي يجوز أن يمسكه، ما هناك ما يمنع أن يمسك حقه السلعة حتى يوفيه. قال به بعض الحنابلة: إذا كان ذلك شرطا في البيع، يعني باعه بهذا الشرط، ما سأعطيك حتى توفي. وهو رواية عن أحمد، وأجاز ابن حزم حبس السلعة إذا كان البيع حالا لا مؤجلا. يعني إذا كان قد أجل ثم حبس عليه، هذا ما ليس له حق، قد اتفقوا من البداية على أن البيع بأجل، سأعطيك الثمن بعد كذا، ثم أراد أن يحبس عليه السلعة، هذا ليس له حق، قد اتفقوا، إلا إذا كانوا ما زالوا في مجلس العقد البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أما إذا تفرق وكان البيع مؤجلا فلا إشكال. قال: وأسند ابن حزم من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث قال: في من باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن فقال البائع: لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية، فجعل عمرو بن حريث السلعة رهنا بما بقي. وأسند عن عروة بن المغيرة بن شعبة مثل ذلك، مثل هذا كأنهم أطلقوا كلمة رهن على المعنى اللغوي الحبس، حبس السلعة على ذلك وليس على المعنى الذي تقدم، المعنى الشرعي بصفاته المعلومة، لأن هذا ما زال الصحيح أنه من ضمان البائع، لأنه حبس سلعته. والرهن المعلوم الذي تقدم ذكره ليس من ضمان المرتهن إلا إذا فرط. قال وعبد الله سدد الله إذا شرط ذلك عليه في البيع فله إمساكها رهنا. والمسلمون على شروطهم ولا نعلم دليلا يبطل هذا الشرط. وأما إذا لم يشترط عليه فكما قال ابن حزم له إمساكها إذا كان البيع حالا لأن ذلك حق له. أما إذا كان البيع مؤجلا فلا يجوز له إمساكها بدون رضاه. وقال أحمد وغاصب. وأما ما ذكروا فالجواب عنه كما يلي مرتبا. ما هو الأول الذي ذكروه؟ قالوا أحدها أن الشيء قبل القبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. قال الأول لا يسلم لهم أنه لا يجوز رهن الشيء قبل القبضه لأنه إذا لم يوفه حقه فإن الحاكم يلزم الراهن بقبضه وبيعه أو يقبضه الحاكم ويبيعه فلا إشكال. الثاني قولهم إنه غير مملوك فيجاب عنه بأنه إنما شرط رهنه بعدما بعد ملكه. قولهم إن البيع يقتضي ثالث قولهم إن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع غير صحيح وإنما يقتضي وفاء الثمن مطلقا سواء من نفس المبيع أو من غيره. قولهم البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن ممنوع وإن سلم فلا يمتنع أن يثبت بالشرط خلافه. تسليم المبيع قبل تسليم الثمن ما هو شرط؟ قد تسلم الثمن قبل تسليم المبيع ولا يمتنع أن يثبت بالشرط خلاف ذلك. ما سأسلمك حتى تسلم فلا يمتنع أن يثبت بالشرط خلافه. كما أن مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال ولو شرط التأجيل جاز. الخامس الضمان على البائع إن أمسك السلعة بالثمن. ماذا قالوا في الخامس؟ البيع يقتضي إمساك المبيع مضمونا والرهن يقتضي أن لا يكون مضمونا. الضمان على البائع إن أمسك السلعة بالثمن يعني منع السلعة بالثمن الضمان على البائع لأن إمساكه لا يدل على أنه لم يتم البيع إلا بالثمن فتكون من ضمانه. وأما الرهن فمن ضمان المشتري لأنه أمسك حق المشتري برضاه وبالحق. يعني هذا إذا رهنه برضاه إذا كان المشتري نفسه قال خلاص ضعها عندك رهنا حتى أوفيك حقك. البائع قال له ارهني شيئا ما اشترط عليه السلعة نفسها. المشتري قال سأرهنك السلعة نفسها اجعلها عندك حتى أوفيك الثمن. هذا ما في إشكال. لا اشتريت منك مثلا ثلاجة ب30,000 بقي لك 20. قال لك قلت لي أنت البائع قلت لي ارهني شيئا بال20 قلت لك أرهنك الثلاجة عندك حتى أوفيك حقك. فلا ما يكون عربون يكون الآن بيع تم البيع اتفقنا على ذلك. وإذا جاء الأجل وما وفيتك لك أن تبيع وتعطيني ما بقي من المال تستوفي حقك كما هو وصف الرهن المتقدم. لكن بهذه الصورة بصورة رضا المشتري. المشتري هو نفسه الذي وضع السلعة رهنا. أما إذا احتبسها البائع ما أعطيك إلا بكذا هذا صار يعني رهنا لغويا حبس الشيء مقابل حقه. فالضمان على البائع وليس له أوصاف الرهن المتقدم ذكره. طيب هذا الكلام الأخير أما الرهن في ضمان المشتري يعني في هذه المسألة ولا الأصل أن الرهن يعتبر في ضمان. أما الرهن فمن ضمان المشتري يعني على الصورة المتقدم ذكرها إذا أمسك السلعة برضا المشتري. يعني ممكن تقيد المسألة في بدايتها. امساك السلعة رهنا بقيمتها أو ببعض قيمتها. لأنه أمسك حق المشتري برضاه بالحق. طيب بس لو كان أشرنا أيضا في بداية المسألة كان جيد، لأنهم منعوا حتى لو كان المشتري هو الذي وضعها من قبل نفسه. القول الأول منعوا مطلقا، سواء حبس البائع حبسا أو وضعها المشتري من قبل نفسه. يعني صارت في ملكه لكنه قد قبضها. نعم صارت ملكه لكنه ما قبضها، هو من نفسه وضعها من طيبة نفسه رهنا ببقية الثمن. فالقول الأول منعوا سواء حبسها البائع بدون رضا المشتري أو حتى لو كان المشتري نفسه يرغب في ذلك. على كلا الصورتين القول الأول يمنعون ذلك، لكن القول الثاني الجواز إذا كان ذلك من قبل المشتري جائز. وإن كان البائع هو الذي يحتبس ذلك فصار هذا ما ليس رهنا، ليس من قبيل الرهن هذا الشيء، هذا من قبيل أن البيع مشروط ما يتم إلا بها. قال وأما الرهن فمن ضمان المشتري لأنه أمسك حق المشتري برضاه وبالحق. أما قولهم الشرط باطل فممنوع، فهم مطالبون بالدليل على بطلانه والله أعلم. قال المسألة 35 رهن العبد المسلم لكافر، هل يجوز أن ترهن عبدا مسلما عند كافر؟ هل يجوز أن تبيع المسلم لكافر؟ وما يجوز أن يباع العبد المسلم لكافر؟ فلن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال القاضي لا يصح رهن العبد المسلم لكافر، واختار أبو الخطاب صحة رهنه إذا شرط كونه على يد مسلم. كونه على يد مسلم لا بس، يعني بشرط أنه إذا ما وفى حقه يبيعه الحاكم أو يبيعه المسلم، ما في إشكال. إذا شرط كونه على يد مسلم يعني ما يكون تحت يد الكافر، يكون تحت يد مسلم. ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه، إذا امتنع المالك من إيفاء الدين باعه الحاكم عليه ووفى الذمي حقه ثم من بقي شيء أعاده إلى المالك. وهذا أولى لأن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر. قلت والقول الثاني هو الصواب، اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الإنصاف، يعني صحة رهنه إذا وضع على يد مسلم. لأنه ما سيبيعه للكافر نفسه، سيجعل على يد مسلم، الحاكم يبيعه من مسلم آخر. يعني هذا الرهن رهن للكافر، لكن عند وصول الحق الذي سيبيعه هو مسلم، ويبيعه لمسلم ويوفون الكافر حقه ويعيدون بقية المال إلى المسلم. يعني يتفقان على أن يضع العبد عند مسلم. إذا شرط، هو ذا ذكره، إذا شرط كونه على يد مسلم. قال المسألة 36 جعل الرهن على يدي عدل، بمعنى أنه خاف حتى على رهنه، خاف على الرهن فقال نضعه عند فلان. هذا يحصل، أما بالنسبة لشخص يقرضك صعب أن تقول له. نعم يصعب أن تقول له اقرضني والرهن سنجعله عند فلان، لكن قد تكون في حقوق أخرى، غير في حقوق أخرى عندك، لو حق عنده حقوق أخرى غير القرض، حقوق أخرى يحصل الخصام فيها يريد يستوفي حقه، يقول له سنجعل لك رهنا عند فلان. قد يحصل بغير القرض، مثلا تخاصمتم في أرض أصلحوا بينكم على أن لك كذا، على أنك تؤدي له كذا، قال ما أقبل ما أمنه، قال خلاص سأضع لك رهنا عند فلان. يعني في الخصومات في الحقوق قد يستخدم هذا، أما في مسألة القرض فيه يعني قد لا تحصل مثل هذا. يقرضه ويقول له سأضع لك الرهن عند فلان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملته أن المتراهنين إذا شرط كون الرهن على يدي رجل رضياه واتفق عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه، في قول جماعة الفقهاء منهم عطاء وعمر بن دينار والثوري وابن مبارك والشافعي وإسحاق وابو ثور أصحاب الرأي. وقال الحكم والحارث العكلي والقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضا بذلك، لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين كالإيجاب والقبول. قال: ولنا أنه قبض في عقد فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض، انتهى. قلت: وذهب ابن حزم إلى قول قتادة وابن أبي ليلى، والصحيح قول الجمهور والله أعلم، وإذا أخذه الوكيل العدل فقد قبض الرهن. المسألة 37: هل للراهن أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ هل لأحدهما أن يحول؟ من يجيب؟ بالتراضي بينهم، أما بدون تراضي يبقى بيد العدل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما دام العدل بحاله لم يتغير عن الأمانة، ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة، فليس لأحدهما ولا للحاكم نقل الرهن عن يده، لأنهما رضي به في الابتداء، وإن اتفق على نقله جاز، لأن الحق لهما لم يعدهما. وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم يتغير حاله، لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده، وإن تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن الحفظ، أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بين أحدهما، فلمن طلب نقله عن يده ذلك، ويضعانه في يد من يتفقان عليه، فإن اختلف وضعه الحاكم على يد عدل. نعم، واضح. المسألة 38: إذا أراد العدل رد الرهن. إذا أراد العدل رد الرهن. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو أراد العدل رده عليهما فله ذلك، يعني ليس ملزما أن يبقى أمينا عليه، يقول انظر شخصا نعيده عليه، إلا أنه ليس له أن يعيده إلى الراهن، وإنما يطالبهم بشخص بأن يتفق على شخص، وإلا أعطى الحاكم ينصب أمينا آخر، فله ذلك وعليهما قبوله. وبهذا قال الشافعي: لأنه أمين متطوع بالحفظ فلا يلزمه المقام عليه، فإن امتنع أجبرهما الحاكم، فإن تغيب نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه. المسألة 39: هل للعدل بيع الرهن؟ هل يبيع بنفسه؟ ومن يجيب؟ يعني إذا شرط له أنه هو الذي يبيعه عند من غير ذلك ليس له ذلك، وإنما صاحب الراهن صاحب الملك هو الذي يبيع حقه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان الرهن على يدي عدل وشرط له، هذا هو، وشرط له أن يبيعه عند حلول الحق صح ويصح بيعه. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فإن عزل الراهن العدل عن البيع صح عزله ولم يملك البيع، لأن توكيل بالبيع هو من قبل الرهن لأنه هو مالك الحق. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن، يعني هو أمين على الرهن، أما البيع فهو من حق الراهن، هو حقه ويبيعه بالثمن الذي يناسبه، إلا أنه إذا لم يؤمن عليه فيخرج العدل معه ويبيعه معه، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه. وقال ابن أبي موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك، أي وجه للحنابلة، ويتوجه لنا مثل ذلك، فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن، فإنه يشترط ذلك للمرتهن ليجيبه إليه ثم يعزله. والأول هو المنصوص عنه لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كسائر الوكالات، وكونه من حقوق الرهن لا يمنع من جوازه. قلت والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لأنه بعزله يحصل إسقاط حق المرتهن من الرهن، وإنما هو عزل نعم لحظة ينازل الرهن العدل عن بيع صح. والصحيح ما ذهب إلى الشافعي وأحمد لأنه بعزله، يعني كأن سقطت كلمة لا، لأنه بعزله لا يحصل إسقاط حق المرتهن من الرهن، وإنما هو عزل لتوكيله في البيع. نعم سقطت كلمة لا، لأنه بعزله لا يحصل إسقاط حق المرتهن من الرهن، وإنما هو عزل لتوكيله في البيع، يعني عزله فقط عن البيع، وأما الرهن ما زال يستطيع أن يستوفي حقه. وإنما هو عزل لتوكيله في البيع، فيقيم الراهن شخصا آخر لبيعه، وإلا أقام الحاكم شخصا أمينا يقوم بذلك. المسألة الأربعون، أتى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.